الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، فهذه سوره المؤمن او سوره غافر، وهي تمثل الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والايمان، ويتضمن ذلك الاشاره الى بعض مصارع الغابرين والى بعض مشاهد يوم القيامة. وقد تقدم شطر منها عام في خطورة المجادلة في آيات الله عز وجل، وفي عموم مسالك المكذبين للمرسلين، في مقابل عرض مسالك المؤمنين ودعوة الملائكة لهم، والإشارة إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة. ثم بدأت الصورة تخصص الإشارة إلى بعض هؤلاء المجادلين في آيات الله من أهل مكة الذين نزل فيهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فتذكر لهم العبرة من التاريخ بصورة عامة، ثم تذكر لهم بعد هذا بصورة خاصة خصوص إحدى أو تفصيل إحدى هذه العبر، وهي قصة موسى وفرعون، في حلقة جديدة فيها جدة لم يعرض بعض ما فيها في موطن آخر من القرآن. قال الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما لهم من الله من واق. يعني أولم يسيروا بقلوبهم وبأبدانهم أيضا سير نظر واعتبار وتفكر في الآثار، حتى ينظروا في عواقب التكذيب في الأمم الماضية ويقيسوا حالهم على حال من سبق، فإن الأمور بأشباهها وإنها أمور تتكرر. وينكر الله عز وجل عليهم ضعف نظرهم وقلة اعتبارهم وتفكرهم في هذا الشأن مع وضوحه، ولهذا يعني يذكر لهم إجماله، قال كانوا هم أشد منهم قوة، من حيث القوة كانوا أشد منكم، وآثارا في الأرض، ومن حيث الآثار التي تركوها كانت آثارهم أبلغ، وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر، فإذا ترك هؤلاء من الآثار ما أو فإذا ترك أولئك من الآثار ما لم يتركوا هؤلاء العرب المشركون، فهذا يدل على أن الأوائل كانوا يعني أعظم سطوة، ومع هذا أين هم؟ لم يبق منهم أحد، وما كان لهم من الله من واق، فما وقاهم من عذاب الله عز وجل واق، ولا دفع عنهم بأسه ونقمته دافع، ذلك لأنهم كما قال الله عز وجل ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، يعني أرسلت إليهم الرسل بالدلائل الواضحات القويات التي توافق الفطر وتوافق العقول وما ينبغي أن ترد، إلا أنهم مع هذا فكفروا، فأخذهم الله، كفروا بهذه البراهين وهذه الآيات البينات، فكان من الله عز وجل أن عاقبهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. المهم أنهم جميعا وإن اختلفت كيفيات نهاياتهم التعيسة، إلا أن شأنهم واحد، هم جميعا أخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب، ذو القوة العظيمة والبطش الشديد، وعذابه مؤلم وجيع، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا إجمال لهذه العواقب التي تنتظر المكذبين. ثم إن الله سبحانه وتعالى بدأ بعد هذا الإجمال يفصل حلقة من حلقات هذا الصراع بين الرسل وبين أقوامهم المكذبين، واختار السياق هنا قصة موسى، وقد تقدم مران وجه الشبه الكبير بين قصة موسى وبين حاجة المسلمين إليها، وبين الدروس الموجودة في قصة موسى وانتفاع أهل هذه الملة بها، وهذا سبب كثرة سياق هذه القصة، إلا أنه في كل مرة يسوقها بما يتناسب مع جو السورة، لأنه ليس المقصود مجرد القصص، وإنما المقصود أخذ العبرة، فيجمل في بعض المواطن أشياء ويفصلها في مواطن أخرى، وفي مواطن يأتي بحلقة جديدة ربما لم تذكر في غير هذه السورة، أو يفصل حلقة أجملت في موطن آخر، وهذا كله لمقتضى الحكمة التي يعني ينتفع بها من يقف على مثل هذا القصص. هنا يذكر قصة موسى ويذكر فيها يعني شوطا جديدا لم يذكر من قبل ولا من بعد، وهو موقف مؤمن آل فرعون. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. يبين الله عز وجل في معرض تسليته للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أنهم إذا كذبوا يعني الكافرين فهذا ليس قل ما كنت بدعا من الرسل، هذا أمر متكرر ويعني ليس بجديد على أمثال هؤلاء الجاحدين. أرسل الله موسى بآياته، والآيات معروفة وردت تفصيلا في الأعراف وفي غيرها، والمقصود بها آية اليد والعصا وغير ذلك من الآيات الكثيرة والحية ونحو ذلك، والمقصود الإجمال هنا. أرسلنا موسى بآياتنا والسلطان المبين يعني بالحجة والسلطان الظاهر البين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. ونص الله هنا على هؤلاء الثلاثة الذين هم كبراء القوم، ولأن كل واحد منهم له باب كان سبب فتنته، فليحذر كل منا من هذه الأبواب. إلى فرعون فقد فتنه ملكه، والنظر في الملك والجاه والسلطان ربما يعمي عن الحق. وهامان أيضا فتنه رئاسته ووزارته وانتفاعه بالمصالح التي كان ينتفع بها من وراء الملك فرعون. وقارون كان يعني من أغنياء عصره، ففتنه ماله، وهذا يوضح معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح من حديث كعب بن مالك عند الترمذي وغيره أن فساد الذئبين الجائعين ليس أعظم في الغنم من فساد أو إفساد الحرص على الوجاهة والمال والشرف للدين. فكما أن الذئبين الجائعين إذا أطلق في غنم سيفسدانها قولا واحدا بمقتضى فهم العقلاء، فإن الحرص على الشرف والوجاهة والرئاسة والحرص على المال يفسد الدين كذلك، وهذا وجه التنبيه على هؤلاء، وإلا فقد أرسل إلى غير هؤلاء وقد كذب هؤلاء وغيرهم أيضا، لكن عامة من كذب لابد أن يكون له سبب للفتنة. فقالوا ساحر كذاب، بادروا بتكذيبه صلى الله عليه وعلى نبينا. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وهنا اختصر السياق ما عرض تفصيلا في مواطن أخرى كيف كان هذا الحق وكيف كانت هذه الآيات وكيف جاء بالسحرة وكيف آمن السحرة وكيف عذب السحرة، هذا كله ليس لذكره مجال هنا، فيختصر وإنما يتم التركيز على ما يحتاج إليه ما يناسب جو السورة. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. هذا أمر من فرعون وملئه بقتل أبناء الذين آمنوا مع فرعون مع موسى يعني من بني إسرائيل، واستحياء نسائهم يعني عدهم في الجواري وكذلك أطفالهم. وقد سبق هذا الأمر بالرؤية التي رآها هذا الفرعون أن ملكه سيزول على يد رجل من بني إسرائيل، فأمر هذا الأمر سابقا، وربما تجدد هذا الأمر كما يظهر في هذا السياق، تجدد مرة أخرى بعد أن ظهر موسى كليم الله ونبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى نبينا. كل هذا لأجل لإهانة هذه الشريعة الجديدة متمثلة في نبيها ورسولها صلى الله عليه وآله وسلم. والأول وأيضا لتقليل هذا الجمع الذي لا يراد له أن يقوم، وهذه دعوة قديمة، كلما خشي أهل الحق أو كلما خشي أهل الباطل من غلبة أهل الحق نظروا إلى كثرتهم ودعوا إلى تقليلهم، لأنهم يظنون أن أهل الحق يغلبون بالكثرة، وهم يرونهم وهم قليلون غالبون، فكيف لو كثروا؟ ولهذا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. فهذه دعوة متجددة في كل زمان ومكان، ومنها أو صورتها في عصرنا الدعوة إلى تحديد النسل. تحديد النسل هذا دعوة أطلقت لأجل المسلمين وليس لغيره، وإلا في كثير من بلاد أوروبا على الولد، على كل ولد مكافآت، في ألمانيا وفي السويد وفي غيرها المرأة التي تأتي ببطن جديدة لها مكافأة، لكن إلى في بلاد المسلمين لابد من دعوة إلى تحديد الناس. وحتى في بلاد المسلمين يقال هذا للمسلمين، فلا يقال مثلا لمن معهم من النصارى أو غيرهم، هذا كله من نفس المسلك الذي جعل آل فرعون يقولون اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، وذلك لخوف أهل الباطل من أهل الحق. ولم يكتفوا بهذا، بل وقف فرعون في قومه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. والظاهر أن رأيه لم يكن فيه موافقة، وإلا ففرعون إذا أراد شيئا فعله لأنه الملك، لكن كأن مستشاريه يعني أبوا هذا المسلك، قالوا ليس في قتله حل الإشكال، بل ربما إذا قتلته صار بطلا كما هي العادة، ويعني تجمع الناس حوله وانتشرت قضيته، وربما خشي بعضهم، وهذا كان موجودا في الوثنيات القديمة، من انتقام إله موسى منهم، فقد كانوا يدينون بتعدد الآله، قالوا إذا قتلت موسى فإن له إله، فقد يعني ينتقم له إله، وكأن موسى قصد هذا بقوله وليدعو ربه، يعني أنا لا أخاف من انتقام إلهي. وهو في الحقيقة كان خائفا، لأنه لو لم يكن خائفا فما الذي منعه من قتله؟ وفرعون ليس أمامه يعني سلطة أعلى، إذا شاء أن يقتل قتل، فما الذي جعل يقول ذروني أقتل موسى؟ هو متردد في قتله، كالذي يقول يعني اتركوني عليه، وهو يتمنى من نفسه يقول لا لا لا لا اصبر شوية يعني ولا تكن كذلك، فهو يقول خلوا بيني وبين موسى وليدعو ربه، هو في الحقيقة متردد مرتاب خائف بفطرته وبعقله وبالدلائل الواضحات، لا يستطيع أن يأخذ هذا القرار، كأنه يقول قرروا معي هذا صحيح أو غير صحيح، فلم يجرؤ أحد يعني أن يحسم له المسألة، ولهذا لم يقتله، إلا أنه يعني في معرض مخرقته عرض يعني حجة مضحكة، وهذا من أعجب يعني النكات التي يضحك منها إذا كان يسوغ أن يضحك من مثل هذه المسائل، على حد قول القائل أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. فهو يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لماذا يحرص فرعون على قتل موسى؟ حرصا على الدين وحرصا على يعني هداية البلاد والعباد، لا جزاه الله خيرا، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهكذا كما قالت العرب في المثل السائر صار فرعون مذكرا، صار فرعون يعني كيف يكون فرعون ويذكر، أو كما يقول الآن الشيطان يعظ، يعني لا يقبل من موسى أو من فرعون مثل هذا الكلام، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا منتهى التلبيس على الجمهور، منتهى التلبيس على الجمهور، وهي نفس الكلمة التي يقولها كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح، كلما ظهر داعية إصلاح في زمان من الأزمنة وقف له طاغية هذا الزمان وجعل يقول أنت تفسد في الأرض وأنا يعني أدفع عن الناس فسادك، ولولا أننا مسلطون عليك لا يعني فعلت وفعلت، فأخاف أن يظهر أن يبدل دينكم، وكأنهم كانوا على الدين الحق وموسى سيأتي ويبدل هذا الحق، هذا والله عجب من العجب. أو أن يظهر في الأرض الفساد، كأن موسى جاء ليظهر الفساد في الأرض، أما يعني سيدهم فرعون فقد كان وليا من أولياء الله تعالى الصالحين. طبعا هذا كلام ليس فيه إلا مجرد التلبيس الذي يفعله عامة الطغاة في كل زمان ومكان. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هنا قال موسى لم يجد أمام يعني كلام فرعون إلا أن يرجع إلى مرجعيته وأن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر، يعني يدخل فرعون وغير فرعون في هذا التعميم، إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لما بلغه مقالة فرعون ذروني أقتل موسى، قال أما أنا فألجأ إلى الله وأستجير بالله وأنزل حاجتي بالله، والله سبحانه وتعالى عاصمي ومجنبي تكبر المتكبرين الذين لا يؤمنون بيوم الحساب. وكأنه لما استعاذ بالله عز وجل أجابه الله، فمنعه الله تعالى بلطفه الخفي وقيض له جملة من الأسباب تحميه أي موسى وتمنعه. وكان من جملة هذه الأسباب هذه الحلقة التي لم تعرض إلا في هذه الصورة، حلقة موقف مؤمن آل فرعون. هنا لما اشتد الصراع على هذا الحد وهم فرعون فيما يظهر بقتل موسى ولم يؤمن بالبينات التي عرضها موسى صلى الله عليه وآله وسلم، اتفق أن رجلا من آل فرعون وليس من بني إسرائيل كان قد آمن لكنه أخفى إيمانه، لما احتيج إلى موقفه انتدب هذا الرجل وجعل يدافع عن دعوته ضد أعدائها وهم فرعون وملأه، ويعني جال جولة كبيرة فيها من المواقف العظام ما استحق أن تسمى السورة باسمه. فالاسم الأشهر في الكتب وعند السلف سورة المؤمن، وإن كنا نحن اشتهرت عندنا بسورة غافر، سميت بسورة المؤمن لموقف هذا الرجل المبارك الذي يصلح موقفه أن يكون درسا لكل الدعاء إلى الحق، وأن يكون منارة يسترشد بها كل أتباع الحق وكل الدعاء على طريق الحق، فيعلمون كيف أن الرجل الموقف وكيف أن المواقف تقدر بما لا يقدر بها بما لا يقدر به ربما يعني صلاة العبد وصيامه ونحو ذلك، فإن هذا قد ينفعه في خاصة نفسه، لكن رب موقف وقفه إنسان فتغير به وجه الدنيا كما يظهر من موقف هذا الرجل الذي كان قبطيا من آل فرعون ولم يكن من بني إسرائيل، ولعله استغل هذا الأمر أحسن استغلاله، فإنه لو كان من بني إسرائيل من قوم موسى لما سمح له فرعون أن يتكلم ولقاتله من أول وهلة، ولو سمح له أن يتكلم فبمجرد أن ينتهي من الكلام سوف يؤخذ به وراء الشمس وسوف يعني يوضع في السجون، لكن استغل يعني حسن موقعه وأنه من قوم فرعون وأنه لم يكن يظهر إيمانه، واستطاع أن يحاور فرعون وقومه حوارا في غاية التوفيق، واستخدم المؤثرات الممكنة العقلية والفطرية، وكان يعني قد بلغ الغاية في هذا الباب كما يظهر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يكتم إيمانه يعني كي يراعوه، لأنه إذا كان الموافق للنبي يكتم إيمانه يراعيه هؤلاء كما فعل المشركون مع أبي طالب، ربما لو كان أبو طالب أسلم، وهذا من بعض حكمة الله سبحانه وتعالى، لا امتنعت قريش أن يعني تحسن إليه، ومن ثم لم يكن ليتمكن من حياطة النبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ على دعوته، فاستعمله الله عز وجل في هذا فبقي كافرا، ولأجل كفره فإنهم يعظمونه لمهابته يعني نسبه، فدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا كبيرا كما هو معروف في السيرة. كذلك هذا الرجل كان منهم، ومن ثم سهل عليهم أن يسمعوا كلماتي، خصوصا وقد أحسن التأتي في عرضه، استدرجهم كما قال الزمخشري وغيره في الإيمان باستشهاده على صدق موسى. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإياك كاذبا فعليه كذب، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. استدرجهم في الإيمان باستشهاده على صدق موسى بإحضاره لبينات عدة، وقد جاءكم بالبينات عمن تنسب إليه الربوبية يعني من ربكم، وأتى بها معرفة بالبينات. لما تكون البيانات واضحة على التعريف هذا يكسر يعني سطوة نفوسهم. ثم احتج لهم بطريق التقسيم العقلي، احتج لهم بطريق التقسيم العقلي، يعني قال موسى أمره لا يخلو من أمرين، إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا، فإن كان كاذبا فلا حاجة لكم في أن تقتلوه، اتركوه حتى يصبح أضحوكة أمام الناس وسيتلاشى أمره دون أن تتعبوا أنفسكم. وإن كان صادقا فقد توعدكم في دينكم وفي دنياكم، فعلى الأقل حتى لا يصيبكم بعض الذي يعدكم. ومن حسن مجادلته ومناظرته أن قدم الكذب على الصدق، لم يقل وإن يكن صادقا أولا، وإنما قال وإن يكن كاذبا حتى يخرج من التهمة، حتى لا يقول له أحد أنت معه، وإنما قال إن يكن كاذبا. فبدأ أولا بالكذب، وهذا وجه تقديم الكذب على الصدق ليخرج من تهمة الانتساب إليه. هذا نفس الذي فعله فيما تقدم شاهد امرأة العزيز وشاهد شاهد من أهلها، هو معتقد قبل أن يتكلم أن يوسف على الحق لأنه رأى هذا وتبينت له الدلائل، لكنه قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت هو من الكاذبين، فبدأ بذكر ما يبرئها، ثم قال وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذا أيضا على سبيل الحكمة، حتى لأنه لو بدأ ببيان صدقه لربما اتهم بأنه معه. ثم لما كان نبيا لا يضر التأخر في رتبة الكلام، تأخر في رتبة الكلام هنا لا يضره، فهذه من الحكمة. وهذا نفس الذي فعل يوسف مع إخوته لما بدأ بأوعيتهم قبل وعاء، وإلا هو اللي وضع الصواع في وعاء أخيه، فهو يعلم أنها في وعاء أخيه، لكن دفعا للتهمة فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. هذا يعلمك حسن التأتي في الأمور وإظهار الإنصاف والتوصل إلى الحق الذي تدين به بكل دليل وبكل طريقة ممكنة. فإن بعض إخواننا بمجرد أن يسمع كلاما مخالفا يسارع فيسفه الآخر وكأنه أغلق الباب عليه، لكن لو صبر وسمع الكلام وأثنى على بعض ما جاء فيه من الحق وقال والله أنا معك فإن المسألة فيها كذا وكذا وكذا، فإنه سيستميل نفس المجادل، يقول الله أنت يعني أنا ما وجدت أفضل منك في الكلام، وسينفتح قلبه. ثم بعد هذا يكر عليه بعرض الأدلة بطريقة حكيمة فلا يملك إلا أن يستجي. لكن أول شيء تقول حين يقول لك أنتم كذا، تقول لا أنتم الذين كذا، صارت القضية قضية أهلي وزمالك، ولا الأهلي ولا الزمالك دافعين ولا فالحين، مرة يقولوا الأهلي لفالح ومرة يقولوا الزمالك لفالح، والحقيقة كل هذه سفاهة ويعني تضيع للأوقات ويعني لعب في لعب ولهو في لهو. لكن صاحب الحق لا يمشي على طريقة الأهل والزمالك، وإنما يمشي على طريقة مؤمن آل فرعون في حسن التأتي وحسن العرض. قال وإياك صادق كاذبا فعليه كذب، هذه الظاهرة، وإياك صادقا يصيبكم بعض، هو لما قال إن يكو صادقا، إن كان صادقا فسوف يصيبكم كل لأنه صادق، لكن أيضا من باب التنزل ومن باب حتى لا يتهم يعني تظاهر بهضم موسى بعض الشيء لكي يتوصل إلى ما يريده، يصيبكم بعض الذي يعدكم، يعني على الأقل أسوأ الأمور سوف يصيبكم بعض الذي يعدكم، وهم في هذه الحالة يعني يحسنون استقبال كلامه لما فيه من إنصاف. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فتأمل الدخلة التي دخل بها، أول ما دخل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني بدأ بتفظيع الأمر، يعني انتبهوا إلى ما تفعلون هذا أمر فظيع. ثم بعد هذا يعني خاطبهم بأن ذكر حججه وأدلته، وفي ضمن كلامه ما يفيد أنهم مقتنعون بحججه في الحقيقة، يعني كأنه يقول لهم وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني دعكم من التظاهر أمام الجماهير بأن البينات غير واضحة، لا هي واضحة، هي واضحة واضحة، وإلا فقد يعني آمن السحرة بمجرد أن رأوها وأنتم لم تستطيعوا أن تفعلوا أمامها فهي واضحة وإن تظاهرتم بإنكارها. هذا في نوع من دغدغة مشاعرهم، يعني ليس معكم شيء، جاءكم بالبينات من ربكم ثم ساق الحجة العقلية التي ذكرنا، ثم بعد هذه الحجة قال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وهذا في تهديد من طرف خفي، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب على العموم. وهذا الكلام يحتمل في الظاهر أنه يقصد به موسى كما سيفهمون على حسب هواهم، لكن إذا تأملوا فإنهم أيضا مقصودون به، فالله لا يهدي من هو مسرف كذاب، سواء كان موسى أو كان فرعون أو كان غيره، فهذا في تعريض بصدق موسى أيضا، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم موسى هدي بالأدلة البينات والحجج الواضحات، فكأنه يقول إن الله قد هدى موسى، ومعلوم أن الله لا يهدي المسرف الكذاب، وبما أنه قد هداه إذن فليس بمسرف ولا بكذاب. ثم انتقل إلى الهجوم عليهم مخوفا من عقاب الله ومحذرا بأسه، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، هذه موعظة، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، يعني الملك والظهور والغلبة وكثرة النعم، هذه نعم تحتاج إلى شكر، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، يعني احذروا بأس الله سبحانه وتعالى ونقمته، وتأمل إلى أدبه، لم يقل فمن ينصركم، وأخرج نفسه من الدائرة، فمن ينصركم من بأس الله إن جاءكم، لو قال هذا لوقع الكلام عليهم شديدا ولانتبهوا إلى أنه يهاجمهم ولربما لم يقبلوا كلامه، لكن قوله فمن ينصرنا كأنه قال أنا معكم وإنما أنا ناصح لكم وأنصحكم كما أنصح نفسي، من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، والكلام في غاية القوة. فماذا كان جواب فرعون؟ جواب فرعون كعادة كل فرعون وكعادة كل متكبر جبار، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، كل هذا الكلام ضرب عليه خطا، وقد أخذته العزة بالإثم كعادة من كان على شاكلته، رد كلام هذا الرجل البار الراشد وقال أبدا ما أريكم إلا ما أرى، يعني ما زلت عند كلامي، والذي أريكم من الرأي هو الذي أراه، وما زلت متمسكا برأيي، يعني أن موسى كاذب وأنه مفتر وأنه جاء ليظهر في الأرض الفساد وليبدل دينكم، وهذا كله غاية الافتراء وغاية الكذب، خصوصا وأنه لم يذكر على ما قال أدلة، يعني موسى لا يتكلم كلمة، وهكذا أهل الحق كهذا المؤمن من آل فرعون وغيره لا يتكلمون كلمة إلا بدليل، ودائما ما يقرنون بين الأدلة الشرعية والأدلة العقلية والأدلة الفطرية حتى ينوعوا وسائل الوصول إلى القلب، لكن أهل الباطل يطلقون أحكاما جزافا دون أي دليل، لماذا؟ لأنه يعزهم الدليل في الحقيقة، ليس معهم دليل، فالحق أبلج تكسر أدلته، والباطل لجلج لا يقف على أرض ثابتة ولا أرض صلبة، ولهذا قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهذا أيضا من نكات فرعون، قال يا جماعة أنا أهديكم إلى طريق الحق والخير والجمال والرشاد والصواب والكلام، يعني كتصريحات المصرحين، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لا شك أن الأمر كما قال الله تعالى وأضل فرعون قومه وما هدى. عاود المؤمن حواره ولم ييأس، مع أن فرعون بعد هذه الجولات الماضية ثبت على ما هو عليه ولم يتغير، فهل قال مؤمن آل فرعون يعني ما دام الأمر ليس فيه فائدة ولا حيلة فأقعد في بيتي؟ أبدا والله، وإنما كرر دعوته غير آيف من هدايتهم، وبدأ ينوع أساليب الدعوة ويجدد وسائل العرض، وطرق قلوبهم بإيقاع آخر فيه مؤثر جديد، فذكرهم بمصارع الغابرين وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. إني أخاف عليكم يوم الأحزاب، مع أن كل حزب له يوم، يوم قوم عاد لهم يوم مستقل عن يوم ثمود، مستقل عن يوم مدين وهكذا، لكنه قال مثل يوم الأحزاب، فجمع هذه الأيام في يوم واحد لأن العقوبة عليها ستكون في يوم واحد وستكون يعني دفعة واحدة تتجلى فيها عقوبة الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذه أشد مما لقوه من عقوبة الدنيا. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعده. وعرف بهذا أنهم قد نقلت إليهم التواريخ بعض أخبار ما كان من قوم نوح ومن قوم عاد ومن قوم ثمود، وما زال هذا الأمر يتناقل على سبيل أو على مر العصور. قال وما الله يريد ظلما للعباد، يعني احذروا أن تظنوا أن الله سبحانه وتعالى ظلمهم أو أن الله سبحانه وتعالى يعني بخسه حقهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، مؤثر جديد، مؤثر من المؤثرات الجديدة يطرق قلوبهم بذكر يوم القيامة ويوم أهواله، وسمه يوم التناد لما فيه من النداءات الكثيرة، ويظهر من كثرة النداءات المختلطة بعضها ببعض، فالملائكة يعني ينادون على أهل المحشر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة. تخيل الملائكة وهم يعني يسوقون الكافرين ويصيحون فيهم، وأيضا ينادي المؤمنون على الكافرين قد وجدنا ما وعدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ويعود الكافرون فينادون المؤمنين أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافر. وأهل الأعراف ينادون المؤمنين وينادون الكافرين، وقفوا في النصف لا دخلوا إلى الجنة ولا إلى النار، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. هذه النداءات الكثيرة بما فيها نداء الله سبحانه وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون لأهل النار وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ونحو ذلك مما ورد في النصوص، يبين أن هذا اليوم يوم القيامة يوم تناد، وأنه يوم فيه من الصياح والعويل لأهل النار ما يعني يجعل الأمر أشد ما يكون عليهم. ثم ذكر هذا تفصيلا في موعظة وترهيب، قال أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين. تصور أنت هذا الموطن لو يعني جرى وراك عسكري ولا حاجة، وكنت 7-8 وكل واحد جرى في طريق هو مسك يعني خشبة ولا حاجة، وربما لو قال أحدكم له أو لو وقف أحدكم له ما يدري ماذا يفعل، ومع هذا يكون في القلب في هذا الوقت نوع من الرهبة ونوع من الخوف، ربما يعني لمجرد الخوف. فكيف بالخوف الحقيقي يوم يولي أهل النار مدبرين، ثم يتأمل أحدهم أين أذهب وأين من الله المفر، يذهب إلى ماذا، يجري ويذهب ويهرب، والله سبحانه وتعالى قد أحكم الأمر عليه. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، يعني لا أحد يعصمكم من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا حين فرار، يعني ليس الحين حين فرار. قال ومن يضلل الله فما له من هاد، يعني إنما هذا الإضلال لأنكم كنتم أهلا لهذا الإضلال، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني هم الذين استحقوا هذا بشؤم معصيتهم. ثم انتقل إلى في موعظته لهم إلى التذكير بموقف سابق من مواقف أنبياء الله، قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، والخطاب هنا لأهل مصر، أهل مصر الذين يعني كان منهم فرعون ومؤمن آل فرعون، ولا يخفاك أن مؤمن آل فرعون لم يرحب بالانتساب إلى الفراعنة، لكن نحن الآن نرحب بالانتساب إلى الفراعنة، وهذه سوءة كبيرة والله. قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني يذكرهم بما كان من مجيء نبي الله يوسف ابن يعقوب نبي الله إلى مصر وقصته الطويلة وعرضه البينات، من مثل قوله في السجن يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فجابه يوسف أهل مصر بهذه الحجج وقد بعثه الله عز وجل إليه، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني ليست هذه أول حلقة من حلقات الرسل تأتي في نصف، وإنما كان هناك أمور أخرى متناقلة على مر العصور والتاريخ، لكن فما زلتم في شك مما جاء به حتى إذا هلك يعني مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. طيب لماذا لم يظهر هذا إلا بعد أن مات؟ إذا هلك يعني مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، ولما كان عايش فما زلتم في شك، يعني كأنهم لم يظهروا هذا الشك إلا في نفوسهم. لماذا؟ بدفع المال، لأن يوسف تبوأ فيهم مقاما دنيويا قبل أن يتبوأ مقاما دينيا، والناس يحبون يعني والناس حيث يكون الجاه والمال كما قال الشاعر. فهو يوسف لم يكن نبيا فقط، قال اجعلني على خزائن الأرض، وقام بحل كل المشكلات الاقتصادية، ولأن الناس يحبون الأموال والمعايش والأرزاق قالوا خلاص، يقول إنه نبي خلاص نبي المهم من الأرزاق ماشية، وكأنهم لم يكونوا بنفس قوة الإيمان وبنفس قوة اليقين، بالدليل أنه لما هلك وانقطعت مصالحه الدنيوية قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فعادوا إلى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وإظهار التكذيب والكفر. قال كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، يعني كما يعني يكون هذا الحال فكذلك يكون حال من يضله الله سبحانه وتعالى. فهم أحق بهذا الوصف من موسى، هم وصفوا موسى بأنه مسرف وكذاب، لكن هم أحق بهذا الوصف، ولهذا قال لهم هذا المؤمن كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، لأن من هذا وصفه من الإسراف على نفسه والريبة والشك في البينات التي جاءت من عند الله ليس أهلا لأن يهديه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر صفتهم فقال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. هنا يشتد مؤمن آل فرعون في حلقة جديدة من حلقات جداله لفرعون وقومه، يشتد في مواجهتهم بمقت الله وأيضا بمقت المؤمنين. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، يعني الذين يشتدون في اللغط والشطط والمجادلة لآيات الله يمقتهم الله لأجل هذا الجدال بالباطل، وكما ينقتهم الله ينقتهم الذين آمنوا. وهذا إشارة إلى موافقة المؤمنين لربهم في محابه وأيضا في مساخطه، إذا أحب الله شيئا أحبه المؤمنون، وإذا أسخط الله عز وجل شيئا أسخطه المؤمنون كذلك. فكبر مقتا يعني كبر المقت مقتا عند الله هذا الجدال في آياته بغير علم وبغير حجة، وكبر المقت مقتا أيضا عند المؤمنين جدال أهل الباطل بغير حجة. ولهذا قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يعني كما طبع الله على قلوب آل فرعون انتبهوا أيها السامعون دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله، يعني كما طبع الله على قلوب آل فرعون كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يعني المتكبر عن اتباع الحق، والجبار الذي لا يقف عند مقتضى شرع ولا يأخذه يعني رادع من ديانة، هذا من الجبابرة. والجولة الضخمة من الحجج التي خاضها هذا المؤمن مع فرعون وقومه، وفيها يعني قوة مواقفه ووضوح دلائله ونصوع براهينه، إلا أن فرعون الذي سبق له الشقاء من الله سبحانه وتعالى لم يزدد على أن بقي على جحوده، بقي جاحدا. لكن ربما كانت الأدلة التي ساقها مؤمن آل فرعون قوية بحيث لا يستطيع أن يتغافل عنها، وهذا أحيانا ما يحدث من الطغاة، يكون الكلام الذي يقوله أهل الحق هم يردونه قبل أن يسمعوه، لكن من حيث السياسة الكلام صعب أن يرد، فيلجأون دائما إلى أنواع من المناورات ويبحثون عن مخارج جديدة. وهنا يحلو لهم أن يتظاهروا بالإنصاف والاهتمام بحقوق الإنسان كما يقولون، فيعني تظاهر فرعون في هذه الحالة بأن قال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، كأنه يقول كما يقولون دائما التحقيق يأخذ مجراه، يعني احنا ما حسمنا القضية بس القضية في القضاء والتحقيق سيأخذ مجراه وسيعلم يعني من المصيب من الكاذب، ولأجل هذا فقد قمنا بتشكيل لجنة على رأسها هامان، سوف يقوم هامان ببناء يعني بيت أو قصر مشير عال لكي يتفضل سيدهم فرعون، فيقف عليه وينظر بعينه المجردة هل يرى إله موسى أو لم يره، فإذا رأه فيعني يحكم بأن موسى كان مصيبا، وإذا لم يره فإن موسى يكون غير مصيب. هل تظن أن فرعون بهذه السذاجة بحيث يتصور أن بناء مهما علا في الأرض ووقف عليه أحمق مثله يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى؟ لا يظن أن فرعون كان بهذه السذاجة، لأن هؤلاء كانوا قوم يعني لهم حضارة كما يقولون، وإذا فعندهم عقول ولهم تجارب ولهم خبرات، ويبعد أن يكون أبله بهذا الفهم وبهذه السذاجة. وإنما الحقيقة أنه أراد أن يتظاهر بالإنصاف، لمجرد التظاهر بالإنصاف لكي يلبس على الجمهور. وأيضا في كلامه واضح السخرية والاستهزاء، يمكن أن يكون قال هذا استهزاء وسخرية، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني أنظر في أبواب السماوات ربما وجدت إله موسى. قال وإني لأظنه كاذبا، يعني مع هذا أيضا حتى من قبل أن تبني، فأنا لو طلعت ونظرت فإني أظنه كاذبا، يعني في ظن التظاهر بالإنصاف وأن القضاء يعني يأخذ مجراه والعدالة تأخذ مجراها، لابد أيضا من تكملة الحرب الإعلامية، وإني لأظنه كاذبا يعني حتى لا تفاجأوا بأن القضية خاسرة، وإني لأظنه كاذبا. قال الله تعالى في معرض رده على موقف الخزي الذي وقفه هذا الفرعون، قال الله عز وجل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني بصنيعه هذا زين لفرعون سوء عمله، يعني زين له سوء عمله فرآه حسنة، فتصور أن الباطل حق وأن القبيح حسن، وهذا يعني من سلب الله عز وجل التوفيق، إذا سلب الله العبد التوفيق لم يحسن يرى ولم يحسن يسمع ولم يحسن يفهم، وأشكلت الأمور عليه مع وضوحها عند غيره، لكن إذا غاب التوفيق كما غاب عن فرعون يمكن أن يظهر أو تظهر مثل هذه النتائج. قال وصد عن السبيل، صد عن السبيل، صد عن السبيل يعني عن سبيل الحق، وما كيد فرعون إلا في تباب، كاد لموسى هذا الكيد، ولا شك أنه أنفق النفقات إن كان فعل، لو تصورنا أنه فعلا قال لهمان رصدت لك ميزانية لأجل بناء، طبعا البناء الذي سيقف عليه واحد في عظمة فرعون لكي ينظر إلى إله موسى لابد أن يتكلف عدة ملايين، نعم، فصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب يعني في خسار، لماذا؟ لذهاب نفقته سدى، أنفق يعني على غيري من غير طائل ولم ينل ما أراد، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة، وربما أنفق هذه الأموال والمصريون يعني المساكين دائما كانوا يحتاجون إلى هذه الأموال ليأكلوا بها أو يعني ليعيشوا منها أو يقتاتوا، لكن يعني ربما يعني بخير إن شاء الله المصريين دائما في كثير من العصور يعني يمر عليهم مثل هذا، لكن الأمور لها أواخر ولا تبقى إلى هذا. أين فرعون الآن؟ وأين مؤمن آل فرعون؟ وأين موسى وأتباع موسى؟ مسألة واضحة جدا، ليس فيها غبش وليس فيها تردد وليس فيها أي إشكال، غاية ما فيها المسألة مسألة وقت، المسألة مسألة وقت. قد ترى رجلا يضرب رجلا يركله برجله وبحذائه وتقول سبحان الله ما أشد الظلم والإيذاء وهذا ما أكثر ما يتجبر وما يعني يتمخرق، لكن ما هي إلا لحظات مهما طالت، ثم ترى هذا في الجنة وهو يركله بحذائه أيضا ركلة، يقول له تذكر يوم ركلتني في الدنيا الآن أركلك، وتبقى في يعني خسران دائم ولا مخرج لك وستبقى في العذاب أبدا الأبد، أما الذي كان في الدنيا بي فقد نسيته والحمد لله، بل يعني كتب في صحيفتي والحمد لله. الآن بعد هذه الجولة الكبيرة التي خاضها هذا المؤمن وهذا الموقف الذي هو حسبه في كتاب الله وفي التاريخ أن يذكر به، وحسبه ثناء أن يذكر في قرآن يتلى وأن تسمى السورة باسمه، إلا أن هذه الجولات كلها لم ترق لفرعون ولم تنطلي عليه مع الأسف، وبقي في استخفاف قومه وفي يعني التظاهر بالتكذيب، والملاحظون أن مؤمن آل فرعون كأي صاحب موقف من المواقف لم ينهزم أمام يعني هذه المؤثرات، لأنه يراها مؤثرات طائشة فارغة فرقعات ليس وراءها حق، ولهذا لم يتأثر ولم يتلعثم ولم تأخذه يعني ما يأخذ بعض الناس على الطريق من الضعف والوهن والخور وربما التسليم وربما القعود وربما الإحباط وربما اليأس. ليس هذا شأن أصحاب المواقف، ولهذا أمام هذا العناد عاد مرة أخرى، لكن في صراحة هذه مرة قد كان يداري قبل ذلك في بدايات الطريق، المسألة أصبحت لا تحتاج إلى مداراة، إنه يلقي كلمته الأخيرة مدوية ويصدع بها في وجوه الكافرين والجاحدين غير عابئ بتبعاتها، فربما فعلوا به وربما نكلوا به وربما وربما. صاحب الموقف لا يستحضر هذه المعاني، إنما يستحضر أنه وقف موقفا لله وقام مقاما لله. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. الآن الكلام بقى صريح، اتبعوني يعني واتركوا كلام فرعون، أهدكم سبيل الرشاد يعني اتبعوني في الإيمان بموسى وفي تصديقه وفي قبول دعوته، ثم وعظهم موعظة رقيقة، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. هذا إجمال فصله كيف يكون سبيل الرشاد، قال إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني الدنيا متاع قليل زائل زائف، وإن الآخرة هي دار القرار، يعني الدار التي لا انتقال منها ولا يعني يبقى فيها إلا دوام النعيم للمؤمنين ودوام الجحيم للكافرين. فخسر من كذب وكفر وسعد من أسلم وآمن. ولهذا قال مفصلا لهذا أيضا من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى وواسع حكمته التي يحمد عليها سبحانه وتعالى. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقع في بغير حساب في مقابل مثله، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله، وفي مقابل هذا ومن عمل صالحا فإن جزاءه بغير حساب، وذلك لأن جزاء السيئة له حساب وتقدير لئلا يزيد على الاستحقاق، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. أما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير ولا حساب، بل ما شئت من الزيادة والكسرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعدل بين عبادي فلا يظلم الناس شيئا، وقد يتفضل على بعض عبادي المؤمنين والصالحين فيعطيهم بغير حساب وبغير تقدير، وهذا معنى أن الحسنة بمثلها أو يعفو، وأن السيئة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أن السيئة بمثلها وقد يعفو، وأن الحسنة بعشرة أمثالها إلى يعني 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بغير حساب، قد لا يحصيها العبد وقد لا يعني يقدرها العبد، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على عباده. واصل موعظته وهو يبين لهم الفرق بين موقفه وبين موقفهم، فهو يصدر عن معنى وهم يصدرون عن معنى آخر، وهو منشغل بمعنى وهم منشغلون بمعنى آخر كما قال الأول، وكم بين مريد ومراد. قال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يعني كيف يكون هذا من النصح ومن العدل، أنا أدعوكم إلى النجاة وأنتم تدعونني إلى النار، وهم في الحقيقة لم يدعوه إلى النار لأنهم مكذبين بالجنة وبالنار، نعم، وإنما هذا باعتبار المآل، فإنهم يدعونه إلى الشرك، ومن أشرك فإنه لابد أن تكون عاقبته النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ثم فصل دعوتهم له إلى النار، قال تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، يعني شتان ما بين دعوته ودعوتهم وبين نصحي ونصحهم وبين يعني ما يصدر عنه وما يصدرون، لأكفر، تدعونني لأكفر بالله، يعني لتكون عاقبتي الكفر والشرك إذا وافقتكم، أما أنا سأدعوكم إلى العزيز الغفار، يعني العزيز القوي الذي لا يغلب ولا يغالب سبحانه وتعالى، الغفار الذي يستر ظلمات نفوس من أطاعه بأنواره سبحانه وتعالى، فهو غفار يغفر ويعفو ويتوب ويصفح ويستر الذنب ولا يؤاخذ به. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني حقا هذا الذي تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني لا ينفع هذا الذي تدعونني إليه من عبادة غير الله، من عبادة الأصنام والأوثان، من تأليه غير الله، لا ينفع لا في دنيا ولا في دين، لا في دنيا ولا في آخرة. وأصل كلمة لا جرم كما قال في الصحاح نقلا عن الفراء، كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا محالة ولا بد، لا جرم أصلها يعني لا محالة ولا بد، فجرت على ذلك وكسرت، يعني لما كسر استعمالها تحولت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة حقا، فلذلك يجاب عنها باللام. ألا تراهم يقولون لا جرم لآتينك، كما لو قال والله لآتينك، ويعني هذا المقصود منه أنه يؤكد أشد التأكيد في قبح دعوتهم وفسادها وفي سلامة مسلكه ودعوته لهم، وهكذا لابد في نهايات الحوارات والمجادلات أن يكون صاحب الحق واضحا جدا، وإن ساغ له أن يداري في بدايات الطريق فلابد أن لا يترك المجلس إلا والأمر واضح حتى لا يلبس على غيره. ومن هنا واضح أن لهجة هذا المؤمن في الأواخر تختلف عن لهجته في الأوائل، هو الآن يجزم جزما، بينما الأول كان يداريهم يصيبكم بعض الذي يعدكم فيجاملهم يستميلهم حتى يسمعوا، الآن وقد سمعوا و كسرت الحجج ولم يستجيبوا، فلا بد من أن يكون الموقف واضحا مثل هذا الوضوح الذي جعله يقول أيضا فستذكرون ما أقول لكم، بعد أن قال لهم ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله يعني هذا واضح، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، لما نصحهم وحذرهم وأنذرهم فلم يطيعوه ولا وافقوه، ما بقي إلا أن يقول الكلمة التي تشهد له عند الله، الكلمة التي يستريح بها ضميره، ما بقي إلا أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ضمن هذا يكون مهددا بأن كلماته هذه ليست تذهب أدراج الرياح، وإنما لها يوم من الأيام في موقف لا تنفع فيه الذكرى ولا حين فرار، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، أما أنا فقد انتهى دوي وأنا أفوض أمري إلى الله توكلا وإنابة وحسن ظن وحسن ثقة بربي، إن الله بصير بالعباد، هو الذي وسع سمعه المبصرات كلها، هو الذي يهدي ويهدي ويعافي من يشاء ويضل أيضا ويشقي من يشاء، قال الله عز وجل في ذكر تبعات هذا الموقف المبارك الذي وقفه هذا المؤمن ونتائجه، قال فوقاه الله سيئات ما مكروا. لا شك أن فرعون وقومه لما أكثر لهم هذا المؤمن من الجدال هموا به أن يقتلوا بعد أن ظهر الأمر واضحا، وهموا به أن يؤذوا، وكثير من الطواغيت يتصور أنه بمجرد همه أن يؤذي أحد فلابد أن يؤذى، وهذا كلام غير صحيح، وهذا كلام يعني لا يقوله إلا من لا يعرف كيف تكون الأقدار، وأن الأقدار بيد الله سبحانه وتعالى وليست بأحد، ما بيد أحد، ما أكثر من أراد والله سبحانه وتعالى لم يرد فلم يمكنه الله عز وجل منها، ولهذا قال فوقاه الله سيئات ما مكروا، أما في الدنيا فلم يصب بشيء ولم يعني يصيبوا منه شيئا، مع أن كثيرا من أهل المواقف إذا رأوا موقف هذا الرجل وهو ينافح عن دينه ويقف أمام فرعون ويجهر بكلمة الحق أمام السلطان الجائر ربما تصوروا أنه مجنون، قالوا مجنون هذا كيف يتكلم هذا أمام سيدنا فرعون، وسيدنا فرعون هذا يعني هيوديه ورا الشمس ويعني سينفخه كما يقولون وسيفعل فيه كذا وكذا وكذا. وسيدهم فرعون يعني لا يملك لنفسه فضلا عن غيره، فلم يفعل شيئا، وإنما الله سبحانه وتعالى بقدرته كما فعل من قبل مع إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكما فعل مع أصحاب محمد لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه سنة لله عز وجل مع أوليائه، فوقاه الله سيئات ما مكروا. أما في الدنيا هذا واضح، نجاه الله عز وجل في من نجى مع موسى والمؤمنين به، وأغرق الله عز وجل هؤلاء جميعا، فكانت له العاقبة والدولة في الدنيا قبل أن تكون له في الآخرة، فوقاه الله سيئات ما مكر. وأيضا في الآخرة شأنه معروف، يأتي يوم القيامة ونشاهده جميعا إن كنا من أهل الجنة إن شاء الله، والله تعالى يثني عليه بموقفه هذا وحده وحسبه هذا الموقف، نسأل الله أن يجعلنا على هذا الطريق. قال الله عز وجل وحاق بآل فرعون سوء العذاب. شوف بقى فرعون اللي كان شايف نفسه ويعني يرى نفسه ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى، والكذب الذي ربما طال في هذه العصور كانوا يعيشون كثيرا، يعني الله أعلم عاش له كام 100 سنة، لكن انتهت. لو أن فرعون عاش 1000 سنة انتهت ولا ما انتهت؟ ولو كانت لم تنتهي فستنتهي، لابد يعني لا تستطل ولا تستبعد ولا تستكثر، فلابد لكل أمة أجل ولابد أن يأتي الأجل. جاء الأجل لكن جاء على أقبح وأسفل وأخسر وأحقر ما يكون، وحاق بآل فرعون، فرعون أولا وكل من كان معه على طريقته سوء العذاب، إما الغرق في اليم وهذا قد حدث، أو العذاب في الدنيا والعذاب في النار وكل هذا حدث، أو العذاب الذي هو عذاب القبر كما سيأتي في الآية. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ثم وصف سوء العذاب بقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فرعون الذي يعني فرض عضلاته على عامة المؤمنين كمؤمن آل فرعون وموسى وغيرهم منذ أن غرق، وهو في كل يوم يرى مقعده من النار صباح مساء، يعذب في قبره هو ومن كان على شاكه، هو وآله الذين يعني قدموا محبته على محبة الله عز وجل وقدموا باطله على الحق الذي جاء به موسى. حاق بآل فرعون سوء العذاب. كم عاش أحدهم في الدنيا؟ عاش 100 سنة، 200، 3000، الآن كم قرنا وهو يعذب؟ فإذا قرنت بين هذا وبين هذا عرفت أن الحق أولى وأحمد، وأن الباطل لا يصلح وصفقة خاسرة. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا قوله ويوم تقوم الساعة هذا المقصود به يوم القيامة، فإذا قوله قبل هذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فهي نار غير النار، لأن المعطوف غير المعطوف عليه. لما قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب فذكر هذا العذاب بأنه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم عطف على هذا فقال ويوم تقوم الساعة، يعني أما يوم القيامة فهذه نار أخرى، أما النار الأخرى فقد عرفناها نار القيامة، ولا تكون النار التي قبلها التي عطف عليها إلا نار البرزخ. ومن ثم كانت هذه الآية أصلا في إثبات عذاب القبر. ولا يشكل على هذا كما يعني أشار المصنف إلى أن الآية مكية، وأن عذاب القبر إنما يعني أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإلا فإنه إلى المدينة وقد كان لم يوحى إليه بهذا، وكان يقول يعني إن يهود تفتن، ويعني ولم يوحى إليه بأن المسلمين يفتنون في قبورهم، ثم بعد هذا صدع بما أوحي إليه وقال أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. فلا إشكال بين هذا، لأن الجمع بين هذا وذاك إنما يكون باعتبار أن الآية فيها الدليل العام على عذاب البرزخ، وتدل على عرض الأرواح عموما على النار غدوا وعشيا. والآيات والنصوص التي جاءت عن النبي بعد هذا لما أوحي إليه دلت على أن هذه الأرواح تقترن بها الأبدان، ويكون عذاب القبر للبدن والروح معا، أو يكون المقصود أن الآية دلت هنا على عذاب الكفار كآل فرعون وأتباعه، وسكت الوحي عن بيان شأن المسلمين، ثم بعد هذا أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين أيضا يعذبون في قبورهم بالأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون يعني يمشي بين الناس بالنميمة، هذا من أعظم موجبات عذاب القبر، أو أن يكون لا يستنزه من بوله، أو غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إشكال أن الآية مكية، خصوصا والنصوص يعضد بعضها بعضا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، دليل من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر. ودع عنك يعني أهل العقول المريضة الذين يعني لجهلهم بدين الله عز وجل شق عليهم أن يتعلموا الدين، مهما كان أديبا أو شاعرا أو كبيرا أو حتى منتسبا يعني انتسابا لبعض الشهرة أو القول، له برنامج في التلفزيون أو له كتاب أو كتابان. نحن في زمان كل من أراد يتكلم يتكلم، لكن ليس العبرة بهذا، العبرة بما معه من العلم الشرعي. فقد يسهل على بعض هؤلاء أن يعني يستعمل عقله، لأنه قد غره عقل، ويذهب ويروح ويأتي ببعض النصوص التي فهمها خطأ لأنه لم يتعلم، ويقول أنا وعندي والذي أراه والذي أفهمه، وهو لا يقبل منه أصلا أن يكون له عند. من هذا حتى يكون له عند؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ نحن في زمان يعني كل واحد مشهور يقول عندي ويتكلم في الدين، ولو كان يعني فنان من الفنانين أو يعني لاعبا من اللاعبين. لكن أهل السنة لا خلاف عندهم، ولا ينبغي أن يكون خلاف في إثبات عذاب القبر. إنما الذي أنكر عذاب القبر فرق المبتدعة والجاهلين الذين لا يقدرون النصوص حق قدرها كالمعتزلة وغيرهم. قال الله سبحانه وتعالى غدوا وعشية، يعني صباحا ومساء ما بقيت الدنيا، يقال لهم يا آل فرعون هذه منازلكم في النار، توبيخا وتقريعا وإهانة، وحسبك بهذا عذابا وعياذ بالله. وربما أيضا يعني يصلون من هذه النار ولا بد، ويكون هذا أرحم وأخف بهم مما ينتظرهم، ويوم تقوم الساعة. ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، أو ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه آخر قصة مؤمن آل فرعون، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وأن يرزقنا من المواقف البيضاء الناصعة المتقبلة المخلصة ما رزقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الصيام يوم عاشوراء، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عشت إلى قابل فأصومن التاسع؟ نعم، الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء، ثم بلغه أن يهود كانت تصوم، بل كان عاشوراء فرضا في أول الوقت، في أول الأمر قبل أن ينزل فرض رمضان. فلما فرض شهر رمضان نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء، وبقي على الاستحباب، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه المسلمون. ثم قيل له إن يهود صامته، وكان يحب مخالفة اليهود، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لكنه مات صلى الله عليه وسلم، لكنه ترك لنا هذا التشريع أنه يستحب قرن التاسع بالعاشر. فلو صمت مع اليوم العاشر اليوم التاسع أيضا فهذه السنة، ولو عجز واكتفيت بصوم العاشر صح منك هذا وأجزاءك أجره، فإن يوم عاشوراء يكفر الذنوب سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شاب أدت به حالته لتعذر المال إلى عمل قرض يعني من البنك، فما حكم هذا المال مع العلم أنه في حاجة شديدة وليس له حل إلا هذا؟ هذا من سوء الظن بالله، السؤال غلط، هذا السؤال غلط. أحيانا بعض الناس يسأل غلط ويسمى سؤال موجه، يعني هو عايز يستعطف في المفتي عشان يقول له اوعى تقول لي ما ينفعش وإلا مش هصدقك ومش هاخد بكلامك، خلاص ما تاخدش الكلام. هذا كلام غلط، ليس يصح من عبد لله عز وجل موقن بالله عز وجل وعنده يقين وثقة وحسن توكل على الله، يعلم أن الله تعالى هو الرزاق الذي قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياك، يعني أي دابة أي حشرة أي فأر أي جعران أي بعوضة فإن الله تعالى يتكفل برزقها، فالآن يتكفل برزقك أيها المؤمن باب أول، الله يرزقها وإياك. ثم يأتي ويقول حاجة شديدة وليس هناك حل إلا هذا، لا، هناك حلول كثيرة، منها إنزال الحاجة بالله سبحانه وتعالى، ولو أنزلت حاجتك بالله لا كفاك الله، كما قال النبي حديث مسعود المشهور الصحيح من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تقضى فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله أوشك الله له بغنى، وهذا الحديث صحيح. ولهذا لا يرد في هذا الباب أن تقول طيب هات البديل وصرفني، يعني صرفني يعني قل لي أعمل إيه، ولو ما قلتش يبقى خلاص. من قال لك إن البديل عند المفتي؟ هل أنت تنزل حاجتك بالمفتي؟ أن تنزل حسبك بالله؟ وما دور المفتي إلا أن يبين لك الحكم وكيف تتصرف، وحينئذ فليس عندي لك حل وليس عندي لك علاج، لأن الأمر ليس بيدي، وإنما الذي نعلمه قطعا من النصوص أنك لو توكلت على الله عز وجل كفاك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكى على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمر، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويجعل ويعظم له أجرا، والنصوص في هذا واضح. أتراك تترك هذا الأمر لله ثم لا يكافئك؟ منذ متى كان الله عز وجل على هذا الحال؟ وما زال الله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الحكم في إيداع الأموال في بنك فيصل على وجه الخصوص، الذي يفتي به أهل العلم الشرعي المتخصصون الذين لهم يعني باع في هذا الباب كالشيخ علي السلوس وغيره، وهم الاقتصاديين الذين لهم يعني باع طويل في فقه البيوع ولهم تجارب كبيرة في البنوك وعضوها يعني مجالس الرقابة الشرعية في عامة البنوك الإسلامية الموجودة، وهو مطلع على هذا أكثر ممن يتكلم من الخارج ولا يدري أنه لا بأس بالتعامل مع البنوك الإسلامية عموما، لدى البنك أصلا مؤسس على بنك فيصل بنك كذا وكذا بنوك التي هي أصلا بنوك إسلامية، لأن أي بنك إسلامي له لائحة شرعية وأي بنك إسلامي له هيئة رقابة شرعية، مجموعة من العلماء يمكن أن تعرض عليهم كل قضية اختلف فيها موظف البنك مع العميل، وله في هذه الحالة له مرجعية يرجع إليها إلى هيئة الرقابة الشرعية التي تحسم الخلاف بما يتفق مع الشريعة. كون أنه يحصل بعض الأخطاء، هذه الأخطاء يتحملها أصحابها نتيجة جهل الموظف أو جهل العميل، لكن هذا لا ينفي أن البنك الإسلامي بنك إسلامي، وأن له هيئة رقابة شرعية، وأن له لائحة شرعية صحيحة. بقي أنك وأنت تتعامل مع البنك الإسلامي تعلم فقه البيوع حتى لا يقع الموظف الذي ربما كان جاهلا أو قليل الديانة في أن يوسع لنفسه على حساب الشريعة فتقع أنت في الحرج، فتعلم أحكام البيوع وتعامل مع البنوك الإسلامية كبنك فيصل في بلادنا. وهذه فتوى أهل العلم الذين لهم باع في الاقتصاد والطلاع عليه. كلمة احرمي لو علي لو فعلت كذا توقع الطلاق، ماذا لو كانت على سبيل التهديد؟ الذي أرى في هذه المسائل أن الذي قال هذا يذهب إلى المفتي بنفسه، لأن القضية تحتاج فيها شقين، شق فتوى وشق نصيحة، وقد يكون من النصيحة أن يشدد عليه وأن فهو عايز يغلط كما يحب، وبعدين يبعث سؤال كده من بعيد قول لنا كلمتين عم الشيخ عشان بقى نحطهم ما حبينا نعمل أو ما حبيناش. لا، ده أنت لازم تيجي لعم الشيخ عشان يقول لك اوعى تعمل كده تاني، وأين كان عقلك وأنت إنسان مش ملتزم واتق الله، ويديك كلمتين تقوم بعد كده تحس بال إنما بكل سهولة كده. وبعض الناس يقول الله يبقى اسأل لنا، فيعني يركب الصعب والزلول يعني كل أي واحد ماشي يبقى اسألني في الموضوع ده حرام ولا حلال، مع أنه لو احتاج أن يشتري حذاء لم يأتمن أن يعني يوكل من يشتري له الحذاء. لكن يقع في قضايا الطلاق وقضايا التحريم وقضايا الخطيرة في دينه ولهوان الدين عنده يقول يا جماعة أي حد يسأل لنا، وما دام يعني هتسأل لنا، وقد يسأله يعني يسأل له ويقول له كلام شديدا يقول طب نروح نسأل واحد تاني يمكن يعني واحد تاني وسعها شوية، هذا من التلاعب بالدين. معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد معنى الغنى والطول والعز، وكأنك وأنت تقول في دعاء الرفع من الركوع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الغنى منك غناه، يعني صاحب الغنى والطول والملك لا ينفعه ملكه وغناه من الله، يعني لا يغني عنه شيئا. مدرس بإحدى المعاهد أو معهد السياحة والفنادق وليس لي مصدر دخل غير ذلك، رأي الدين. درس مادة فن خدمة المطاعم، والله خدمة المطاعم يعني مطاعم الكبيرة، أكيد مش معقول واحد أخذ شقة يعملها يجيب واحد معاه سياحة وفنادق. المطاعم الكبيرة قد عرفت أنها يعني أقل ما فيها أنها فيها الخمور فضلا عن الفحش والخنا ونحو ذلك، فأنت تغامر مغامرة كبيرة، ومثلك يحتاج إلى فتوى في الحقيقة، وإلا فأنت أدرى بحالك، وإنما مثلك يحتاج إلى صدق مع النفس وموقف ومراجعة وقوة توكل على الله، لعل الله ينفعك بموقفك كما نفع مؤمن آل فرعون بموقف. انظر لو كان مؤمن آل فرعون سكت ولم يقف هذا الموقف، هل كان له ذكر في التاريخ؟ هل كان له شأن؟ هل إذا لقي الله يوم القيامة بماذا يلقاه؟ لكن لما وقف هذا الموقف الواحد يعني ارتفع ما لا يرتفع يعني كثير من الناس. فأنت أيضا قد يكون موقفك الذي تلقى الله عز وجل به في مثل هذه المواطن. هذا يقول كلام لا يليق، أن بعض أهل السنة ذموا فلانا من الناس الذين يتكلمون، وهل نبين العلماء أن فلان هذا يعني لا يسمع له ونحو ذلك؟ لا أرى أن تشغل نفسك بمثل هذا، خاصة إذا كان هذا الرجل أو غيره ممن ينفع الله عز وجل به. أي رجل ينفع الله عز وجل به وله حضور، وبعض قطاعات المجتمع ربما لا تسمع إلا لمثله، وقد أوتي يعني بسطة من الرزق في هذا الباب وأصبح الناس يستمعون إليه، وإنما يكلمهم في الصلاة وفي التوكل وفي يعني صلاة الجماعة وفي الحجاب وفي اليقين وفي المعاني الشرعية، فهذا يعني مما يفرح به ولا يكره هذا إلا رجل في ديانته دخل وعدم إخلاص. كيف تسمع أن فلانا هذا يعني أحدث ضجة كبيرة والناس جميعا يستمعون إليه وينتفعون ويلتزمون على يعني دروسه أو محاضراته، ثم نحذر الناس منه؟ دعهم ينتبهون، الأخطاء التي عنده ربما لا يفهمها يعني هذا المستوى الذي يسمع، ثم هذه الأخطاء الأمر فيها قد يكون فيه سعة. ومن المعصوم؟ من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط؟ إذا تركنا هذا نذهب إلى من؟ هات أي اسم تعرفه فسوف نخرج له أخطاء ولا بد. من أول أبو بكر رضي الله عنه ونازل، لأنه غير معصوم، ومن ليس معصوما فإنه عرضة لأن يخطئ. ما رأيك في أبي بكر كبير الأمة وأشرف الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ رأى رؤيا يوما فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما أولته؟ يعرف أنه صاحب تأويل، قال أولت كذا وكذا، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. أخطأ أبو بكر، فكان ماذا؟ ما زال أبو بكر هو أبو بكر، وإن أخطأ في موطن من المواطن. عمر موقفه يوم يعني صلح الحديبية لما كره هذا الصلح وظن أن فيه يعني دونا على ما نعطي الدنية من دنيا، ثم نزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هل يعني نغفل تاريخ عمر لأجل أنه وقف موقفا؟ فسواء عمر أو عمرو كل واحد يعني لابد من الأدب مع أهل العلم أو مع يعني من ينفع الله عز وجل. وعندك أمر واسع، إذا وجدت خطأ لما يظهر الخطأ كلمه، قل له والله بارك الله فيك هذا الحديث ضعيف، بارك الله فيك هذه المسألة يعني لم تضبطها الضبط الصحيح، لا تعرف أن تصل إليه ولا تعرفه. إذا بلغت أن الناس سمعوا له هذا المكان فقل لهم لكن يا جماعة هذه المسألة فيها كذا وكذا. الدين النصيح، نحن لا نمنع أن تبين الحق هذا واجب، لكن أن تنفر ممن يدعو الناس إلى الله عز وجل، وخصوصا أن عامة ما يقول في المواعظ والأمور العامة فهذا ليس المسلك. ثم المخرج من هذه المواطن لابد أن تنتبه إلى هذا، من أولى الناس بالرد على المخطئين وخصوصا إذا انتشر خطأهم؟ أهل العلم ولا أنصاف وأرباع وأعشار العلماء من أمثالي وأمثالك أو أعشار طلبة العلم؟ يعني هذا الذي انتشر كلامه واشتهر وأهل العلم الكبار يسكتون لأنهم يروا أن فيه خيرا، وإن كان في بعض التخليط لكن خيره الحمد لله يعني ينفع الله عز وجل. فالسكوت على هذا في عامة المواطن، والتنبيه فيما لابد من التنبيه منه مسلك أهل العلم. لكن من أهل العلم قام وقف وقال فلان لا تسمعوا له لأن عنده خطأ؟ حينئذ لن نسمع لأي أحد، لأن كل أحد لابد أن يكون عنده خطأ. فالمسألة تحتاج توسط بين الإفراط في يعني تعظيم كل متكلم والرضا بكل ما يقوله والتمسح به وتقبيل يديه والمبالغة في إطرائه ومدحه، هذا طرف، وبين الطرف الثاني الذي فيه يعني نوع من رؤية النفس وهضم الآخرين والمسارعة في تجهيل وتخطيء، فإن هذا قد يكون لهوى في النفس. إن الله لا يحب كل جعذري جواظ فخاض بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. الحديث صحيح، وانت كتب معظم الألفاظ غلط، يعني كتب جعذري من الجعذري، فما لك انت حديث صعب عليك يعني مشيها يعني لازم بعض الناس يجي في وبدل ما يسأل ايه معنى جعذري وجواظ ما سألت، مع انه هو يقينا ما يعرفش. وانا مش هقول لك ماذا أقول عندما يسألني منكر ونكير في القبر، ماذا قدمتي للإسلام؟ يعني هذه أخت تحرجنا تفكر بهذا النمط من التفكير، ونحن ربما لا نفكر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول يعني ماذا أقول حين أسأل ماذا قدمت للإسلام، وتستشعر التقصير، تقصيرها في الدعوة إلى الله. ونحن الرجال زعموا يعني ربما لم يخطر ببالنا مثل هذا السؤال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم. ذلك الأمر يحتاج أيضا إلى توسط بين الإفراط والتفريط، فإن بعض الناس قد يبالغ في هذا الباب، هنعمل إيه للإسلام وهنعمل إيه للإسلام ولازم نتحرك ويخبط على الترابيزة، ما بيعملش حاجة، بس هي شوية عواطف غير مرشبة. لا، لابد يكون في ترشيد. يعني ربما بعض هؤلاء بعد 20 سنة سيحضر نفس الدرس إن عشنا، يسأل نفس السؤال وهو الآن كهو من 20 سنة، بينما جاء أناس بعدهم وتعلموا وحفظوا القرآن وعرفوا من السنة وعملوا وسبقوا إلى الجنة، هو اسمه كان يقول طب يا جماعة أقول لي منكر ونكير إيه لما ندخل طب يا عم ونعمل أي حاجة عشان هذه يعني أداء مستشري في الناس. هل يجوز إخراج الزكاة إلى شخص مريض ومرض مزمن وغير قادر على تكاليف العلاج الباهظة في صورة الدواء الذي سوف يتناوله؟ إن كان يعني كما تقول هو محتاج وفقير وحاجاته شديدة، فيعطى المال، زكاة المال تعطى مالا، يعطى المال وهو يشتري به الدواء. حكم دفع المال للسفر للعمل في الخارج أو للعمل في داخل هذه البلد، إذا كان العمل مشروعا وصحيحا فلا بأس من دفع المال على سبيل السمسرة، لأن تدفع المال للشركة أو للوسيط الذي سوف يعني يكون وسيطا بينك وبين صاحب العمل، فيأخذ منك في مقابل جهده الذي بذله بأن أعانك على الوصول إلى صاحب العمل، وربما أخذ من صاحب العمل في مقابل جهده الذي بذله لأجل أنه ربطه بهذا الموظف. أمر في هذا واسع، والسمسرة على هذا الباب جائزة، ليست السمسرة كالرشوة كما صار الرشوة أخذ مال بغير وجه حق، إنما أخذ السمسرة بوجه حق، بس السمسرة التي هي السمسرة، مش تروح تعمل حاجات تانية وتسميها سمسرة وتقول السمسرة جيد. السمسرة بهذا أن يكون سمسارا يعني يأخذ أجرا في مقابل دور حلال قام به، بد أن يكون الدور دور مشروع، أما يروح يجيب له يعني شغل في مالها ليلي يقول لي سمسرة، وهي سمسرة لكنها فيها تعاون على الاسم والعدوان. شهادة مرضية بدون كشف على سبيل تقديمها في أي مصلحة مع العلم بوجود مرض؟ لا، يعني لا يجوز التزوير، يعمل شهادة مرضية بدون كشف يعني يكذب، لا يجوز الكذب. أحفظ 20 جزءا ولكنني أشعر أنني مغلق من جهة المراجعة، فدلني على الطريق. شوف واحد يعني تستريح إليه، مش معنى تستريح كنت أخذ عليه، لا، واحد يعني ترى من ديانته وبينك وبينه حشمة وقل له أراجع معك بحيث في الموعد تكون جاهز. اما لو واحد صاحبك واخذ عليه هتقول له بكره مشيها النهارده، يقول لك طيب، هتقعد في الاسبوع مش تاخد حاجه، لكن اذهب لواحد كامام المسجد القريب منك او بعض اخوانك الذين هم اسبق منك، قول له راجع كل يوم ربع مثلا او حزب على حسب الحاله. اما لوحدك مش ممكن تحفظ لوحدك ولا تراجع لوحدك، يعني لا يكاد احد يفعل هذا مع ضعف الهمم التي عندنا، وانما لابد. وما زال العلم بالتلقي. جار لي يقول انه عمل مشروع لتوصيل خطوط الانترنت للمنازل مقابل 50 جنيه للفرد، فهل هذا جائز؟ هو اللي يجي يسال برضه، يروح يخرب الدنيا وبعدين يبعت حد يساله؟ لازم يسال يسمع الكلمتين الشداد. نعم، هذا مفسد، مفسد في الارض. يعطي للناس خطوط النت ولا الدش؟ لا، بقول النت. خطوط النت ايضا فيها ايضا، وان كانت ليس كخطوط الدش، لكن خطوط النت ينظر اذا يعني يعملها لبعض الناس ظاهرهم السلامه، ناس مستورين الا لما يكونوا ملتزمين، فهم ناس مستورين فالامر واسع، لكن اذا يعني قام باعانه بعض اهل المعاصي ومن يعلم انهم سيستعملونه في المنكرات فهذا فيه حرج، لكن هذا اخف من الباب الثاني الذي هو الفضائيات المعروفه، إلا أن يكون صاحب هذه الفضائية لا يستعمل إلا قناة المجد مثلا. لكن أين هؤلاء؟ إذا واحد مش يستعمل قناة المجد فقط فالأمر واسع، لأن قناة المجد يعني جدا طيبة. لماذا؟ ليس فيها موسيقى ولا نساء ولا ولا، ولو أن رجلا يعني لا يجد فرصة للتعلم فعكف على تعلم القرآن وتعلم العلم الشرعي ونحو ذلك من خلال هذه القناة، فالأمر يجوز، لكن مخاطرة، لأنه يسمع المجد شوية وبعدين يجد أن بعد المجد دخل بقى في يعني عمل في بلدة من البلاد الساحلية، وما حكم المبلغ الذي نعم أنا ما أدري نوع العمل، إن كان العمل جائزا فالأمر واسع، وإن كان العمل غير جائز أنت لم تذكر العمل، ترك الركوع ناسيا في الركعة الأولى وتذكره وهو في السجود أو في الركعة الثانية، شوف تذكره في السجود أو في الركعة، ما حصلش الكلام ده، هو بعمل إيه يفترض، يعني افرض إن هو تذكره في السجود أو يا أخي افرض في الركعة الثانية، هذا لا يجوز، أنك تقعد تفترض افتراضات تشق على نفسك. كان بعض السلف من أصحاب الناس إذا سئل السؤال قال أوقع هذا قبل ما يجاوب، فيقال له لم يقع، فيقول فدعونا حتى يقع، فإذا وقع تجشمنا لكم جوابه، هذا من الأدب في السؤال والأدب في الجواب. لما أقول له افرض يا عم الشيخ يجاوبك، تقول طب افرض كذا، يجاوب طب افرض إن كذا، ما ينفعش. أرأيت أرأيت هذا قبيح، قال ابن عمر وقد قال له رجل أرأيت أرأيت، قال أترك أرأيت باليمن، يعني ما عليك ما أرأيت، خلي كلمة أرأيت هذه وأدخل في الباب الذي. على كل حال إذا نسي الركوع فقد نسي ركنا وبالتالي الركعة، إذا تذكره في السجود فإن عند الجمهور الركعة تلغى ويقوم ويجعل الثانية هي الأولى. وقال بعض أهل العلم إذا وقع هذا فإنه يرجع أول ما يتذكر، تذكر في السجود يقوم من السجود إلى الركوع مباشرة ثم يعود فيرفع وينزل. أما لو تذكر في الركعة الثانية فخلاص الركعة الأولى ذهبت، فهذه أسهل. لو تذكر في الركعة الثانية أن الأولى مشت بدون ركوع أو سجود يعني فاتها ركوع، إذن الأولى ملغي والثانية تصبح هي الأولى ولا إشكال. لعلك عايز تقول طب وإذا ما هو نداء الله لأهل النار يوم القيامة؟ اقرأ القرآن، نداءات كثيرة، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا ونحو ذلك، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. القرآن فيه نداءات كثيرة جدا. نعم هذا يعني يقول لكم أن تدعو لأمه بالشفاء، صلى الله أن يشفيها وأن يعافيها ومرضى المسلمين جميعا. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول بمعنى الطول والقوة، وهذا كنز من كنوز الجنة لقوة معناه، والذي يعرف معنى هذه الكلمة يعني سيشعر بأنس شديد وهو يقولها وسيكسر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يتصور حول ولا طول ولا غنى ولا قوة ولا استطاعة لأحد في أي شيء إلا أن يكون بالله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يجعله قويا جدا، يجعل يعني عمالقة الدنيا وملوكها كالصراصير أمامه، وأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني ولا تضع في ذهنك أحدا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله معنى تنزيه الله، يعني أسبحه سبحانا يعني أنزهه تنزيها، وبحمده يعني وأحمده حمدا، مقارن التسبيح الذي هو التنزيه بالحمد، هذا من أعظم ما يكون من الأذكار. المراد عذاب الهون، عذاب الهون يعني عذاب الآخرة، يعني عذاب النار، يعني العذاب الذي يكون فيه الهوان، عذاب موقف الهون. نعم من حمل ميتا فليتوضأ، وهل حمل الميت ينقض الوضوء؟ نعم لا يستحب أن يتوضأ لكن لا ينقض الوضوء. ذهب الزوجة هل عليه زكاة؟ إذا بلغ النصاب فاختلف أهل العلم، والراجح أن فيه الزكاة، وهذا الذي يفتي به يعني عامة العلماء الكبار الذين يعني ننقل عنهم الفتوى. وقال بعض أهل العلم إذا كان للزينة وليس للدخار فليس فيه زكاة، والقول الأول أقوى وفيه بعض النصوص. فأنت إذا بلغ الذهب النصاب بعد أن تزنه تخرج عليه الزكاة. الأوقات المستجاب فيها الدعاء كثيرة، بين الأذان والإقامة في ثلث الليل الآخر يوم الجمعة قبل المغرب في آخر النهار عند التحام الأعداء وعند يعني المواطن التي سمى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا يرجع فيه إلى بعض الكتب، ومن أحسنها كتاب ابن القيم الوابل الصيد، فيه جملة كبيرة من فضل الدعاء. صلى في المغرب بآخر النمل في الركعة الأولى، وفي الثانية صلى بأول سورة النمل، هل هذا من التنكيس؟ إذا تفعل هذا ولا يقصد ولم يعني ينتبه أن هذه نفس الصورة حتى لا يشكل أو لا يلبس على الناس، فالأمر واسع، ليس هذا من التنكيس. التنكيس أنه يمشي من الصورة من آخر للأول، لكن لا ينبغي أن يفعل هذا في نفس الصورة على كل حال. أما هو لو صلى بالنمل في ركعة الأولى وصلى في ركعة الثانية بصورة قبلها فالأمر أيضا يتسع. أما يصلي بنفس الصورة آيات قبل الآيات التي، ما الذي يدعوه إلى هذا؟ هذا عجيب والله. النمل يعني حافظ، على الأقل حافظ صورة النمل، فلماذا يفعل هذا؟ وغالب ما أظن أنه لم يفعل هذا، وإنما أنت بتسأل عايز تسأل عن معنى التنكيس فحبيت يعني تتزاكى، معلش عذرني أنا في بعض التجارب إذا لم يكن فمسافر إلى القاهرة وصليت الظهر هناك ثم قصرت العصر هناك وأتيت إلى طنطا قبل العصر، لا خلاص ليس عليك إعادة. إذا جمعت العصر في بلد السفر ثم رجعت إلى بلدك ولم يؤذن العصر فليس عليك أن تعيد العصر، فإن الله لم يكلفك بالصلاة مرتين، والجمع جائز للحاجة، وقد احتجت وجمعت فلا بأس. حرم بعض العلماء دخول الفتاة الجامعة المختلطة، فلماذا يجوز للرجل؟ هذه أكيد واحدة. نعم. فلماذا يجوز للرجل؟ نعم. على كل حال أبشري، الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول المحاضرة باختلاط لا تجوز مطلقة، لا للرجل ولا للمرأة، وبالتالي يعني نستوي. نعم. الاختلاط محرم، بس نعمل إيه يعني؟ يعني هذه الفتوى، لكن هل مع هذا أن الواحد يترك التعليم كما يفعل بعض المتحمسين؟ لا، هذه مفسدة، ومصلحة أنه هو يعني يزاحم بالعلم ركب المعالي ويعني يظهر أن أهل الديانة هم أولى الناس، هذه مصلحة ربما راجح، فماذا يفعل؟ يتجنب يعني أسباب الفتن والشبهات ويحرص على أن في تصور لو في كلية نظرية يروح يمتحن، وما أكثر ما يفعل هذا من إخوانه. بعض إخواننا نعرفهم ما حضر يمكن مرتين ثلاثة في الأربع سنين. نعم. والأمر واسع وسهل. طيب لو في كلية عملية يحتسب يعني نوع الدراسة الذي هو فيها ويتجنب، وإذا المسألة زادت عن الحد يبتعد، يضيع محاضرة ويضيع يعني، المهم أن فاتقوا الله ما استطعت. هذا بالنسبة للرجال، وأما النساء فأمرهم يعني أشد، لأن المرأة يعني أضعف من الرجل وليس لها أن يعني تغامر بنفسها أو تتبذل، فإذا استطاعت أن يعني تتجنب قدر الإمكان أسباب الفتن هذا الواجب عليها. أن تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة مروجا وأنهارا، نعم صحيح. حكم العمل في البريد، حكم العمل بالمحاماة وكمان نعم. أما البريد فعلى حسب نوع العمل، إن كان هيبيع طوابع مثلا وحالات زي كذا يجوز، هيوزع بريد يجوز، لكن إذا كان هيمسك صندوق التوفير لا يجوز، على حسب نوع العمل، لأن هذا فوائد فلوس بربا، على حسب المكان الذي يوظف فيه. فهو يروح يشتغل في الحلال، أول ما يجيبوه عند الألوم لا مش شغال، هنمشيك لا حول ولا قوة إلا بالله، يعرف معنى لا حول ولا قوة، صدقني ساعتها المدير قال له خلاص ابعد انت عن الله، انا هعملها انا نيابه عنك، هو لا يستشكل هذا. واما العمل بالمحاماه فعلى حسب ايضا ما يفعله، ان كان سيحق الحق، خاصه في قضايا كثيره الامر فيها واسع، قضايا الاداري مثلا مع احكام الاسره والزواج والطلاق ما عرفوش، مع الاسف هو ما عرفوش، مع الاسف عندهم يعني هم حاولوا يعملوا حاجه من عندهم ما عرفوش، في قضايا المواريث والاحكام الاسره لما يتفتق ذهنهم عن تشريعات بديله لتشريع الله فاضطروا الى ان يبقوها كما هي والحمد لله، فهي باقية كما هي. ففي جزء كبير من أعمال المحاماة يمكن أن تصور أنه، لكن إذا وجد من نفس الخوف أنه هتجيله قضية فيها يعني إرشان حلوين كما يقولون، لكن فيها بعض المخالفة الشرعية فيقبلها، هذا لا يجوز، فينظر ماذا يفعل. فموطن فيه شبهة طبعا. الترك للصلاة مع تيقنه بوجوبها وفرضياتها، إذا مات هل يصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين؟ أنا أجزم أنك تعرف الجواب، وأن المسألة فيها خلاف، وأن بعض أهل العلم الحنابلة وغيرهم يرون أن تارك الصلاة ما دام تاركا لها فهو كافر، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن، وإنما يحفر له في أي مكان صحراء ويرمى كما تربى البهيمة، وهو أولى بهذا على كل حال. بعض أهل العلم قال إذا كان يعني يوقن بوجوبها وفرضياتها فيبقى في دائرة الإسلام. والصورة الغالبة التي قد نخطئ في الحكم عليها هي صورة من يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وإلا الذي لم يصلي مرة يعني لم يركعها كما يقولون هذا ينبغي أن يكون كافرا، لأنه يصعب أن يكون لم يصلي في حياته إلى أن مات وهو مؤمن. فلو قال لك أنا مؤمن لا تصدقه، كذاب. لكن الصورة الموجودة كثيرا أنه رجل يحب الله تعالى ورسوله ويؤمن بفرضية الصلاة ويصلي أحيانا ويقطع أحيانا، وبعدين يستغفر لما يسمع محاضرة ولا كلمة ولا صحف يرجع يصلي وبعدين يرجع يقطع، هذا ليس ما تارك الصلاة الذي فيه الحكم. هذا اللي بيخلط هذا، هذا يعني هو على خطر عظيم، ويعني يسمى كثيرا أيضا، لأنه سوق من تركها فقد كفر. لكن مثل هذا أحرى أن يصلى عليه، لأنه يعني يصلي ويقطع ويصلي بغير الأول الذي لم يصلي مطلقا. ودورك في هذا أن تذكر أدلة الترهيب لتخويف الناس، لكن إذا وجدت أن الترهيب هيخلي الناس يعني تثير جدال وقضايا للنقاش فعلى حسب مقتضى الحكمة. ودائما أنصحك لا تفتح مجال للنقاش في مسائل أكبر منك. بعض الإخوة يفتح مجال للنقاش في مسائل كبيرة، وقد يبتلى بواحد متكلم أو عنده كلمتين حفظهم من زمان أو سمعهم من أي حد فيبدأ يزوق كلامه، وصاحبنا ما هوش عارف، وهذا يعني مسلك خطير. رجل كان قبل الالتزام يحلف بالله أنه لا يفعل الشيء ثم يفعله ولا تذكر كم مرة فعل هذا ولا أين، فماذا عليه الآن؟ ولا نحن أيضا نذكر، لكن يقدر هذا تقديره، يعني يقول ربما عملت هذا 10 مرات 5 مرات، فيكفر عن كل مرة، إلا لو كان هي نفس المرة نفس الحاجة التي حلف عليها أكثر من مرة يأخذ كل حكم حاجة واحدة. طيب نكتفي لأجل الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.